يا إمام العصر نروي بالأساتل كالفجيعة. بارك الله بالنشامة، بارك الله بأولاد الحسين. يا إمام العصر نروي بالأساتل كالفجيعة. أيها الغائب صفر قم لما تأتين فضيحة لنحور داميات ولأجساد صريحة وبيوم الطف هدت قلعة الدين المنيعة. قم إلى كربلاء ليقام العزايا. قم إلى السلام على النفوس الطائرات. السلام على الشموس الزاهرات. والسلام على النفوس الطائرات. السلام على الشموس الزاهرات. يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله يا أبا السلام على الدماء السائلات. السلام السلام على الشفاء. السلام يا مولاي يا مولاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إلى الشاعر إلى الشاعر الأديب الأستاذ الوفي الحسين جابر جابر الكاظمي. يا إمام العصر نروي بالأساتل كالفجيعة. أيها الغائب صبرا قم لمأساتين فضيعة لنحور داميات ولأجساد صريعة وبيوم الطف هدت قلعة الدين المنيعة. قم إلى كربلاء ليقام العزايا ويكون الندايا. السلام على الشفاه. السلام على النفوس الطائرات. السلام على الشموس الزاهرات. يا مولاي السلام على التمام. السلام على الشفاء. السلام على يا مولاي. يوم قام السبط فردا بين هاتيك الصفوف قصدوه بسهام بسهام ورماح وسيوف خيروا بشموخ الإباء جاءنا والخباء بشموخ الإباء جاءنا والخباء لوداع النساء يا الله لوداع النساء. السلام على النساء الحائرات يا الله. السلام على العيون الجاريات. السلام على النساء. السلام على النساء الحائرات السلام على العيون الجاريات. السلام يا مولاي. يا أبا يا أبا عبد الله دخيلك مولاي. السلام على الدماء السائلات. السلام على الدماء السائلات. السلام على الشفاء. سلم بارك الله بالنشوى يا مولاي. يا أبا ما اسمع صوتك عمي. يا ودع الأطفال حسنا بعد توديع النساء ومضى للموت شوقا ومضى للموت شوقا دون خوف أو عناء ثم إن القوم جاءوه بخبث والدراء عرض والشيطان لكن أغضب رب السماء أغضب رب السماء وسليل الرسول سورته الخيول والمنى يا تقول السلام على الدموع الساكبات، السلام على القلوب الظامئات، السلام على الدموع الساكبات، السلام على القلوب الظامئات. يا مولاي بارك الله فيكم. السلام على الدماء، السائلات، السلام على الشفاء، يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا يجاوبكم بالسلام ان شاء الله. يا أبا قادهم إبليس حتى أسرجوا خيل الضلال، وأتى السبط وحيدا قاصدا صوب القتال، أحدقوا فيه ألوفا عجلوه للنزال، بسيوف مرهفات وسهام ونبال، أسقطوه جريح بدماء أسقطوه جريح بدماء تسيح، والمعالي تصيح، السلام على الجراح النازفات، يا السلام على الجباه الداميات، السلام على الجراح النادفات، السلام على الجباه الداميات. يا مولاي يا مولاي أمروتك مولاي. السلام على الدماء، السلام على الدماء، السلام على الشفاء، السلام على الشفاء. يا مولاي يا أبا يا أبا هكذا الأخمار غابت في بحور من دمائي، دون تكفين وغسل تركوا فوق الصعيد بالحرام القن صريعا وهو محزون جان وريدي وهو محزون جان وريدي بخدمتك عمي مأجور الدنيا ساحت والطمع عميها احي الظهاري بن الحسن وقفيها احي الظهاري بن الحسن وقفيها من خال يا ابن اسمع احوي الصابر الصابر